بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: والله تعالى كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك على الكفاية منها. يقصد أن الله تبارك وتعالى أخبر أن الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، الأمة الإسلامية. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كما أخبر عن ذلك أخبر وأوجب أن ذلك على الكفاية، ليس على كل فرد من أفرادها بل على مجموع الأمة. يقول: فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ما معنى كلمة فروض الكفاية؟ أوجب ذلك على الكفاية، أي أوجب ذلك على طائفة حتى تكفي الأمة هذا الواجب، بمعنى أنه لابد أن تحصل الكفاية في الأمر المطلوب بهذه الطائفة أو بهذه المجموعة من الأمة. ولذلك نقول من تعريف فرض الكفاية في هذا الباب أنه أن الأمر المعروف والنهي المنكر فرض على الكفاية حتى يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم. فإذا ضربنا مثلا على ذلك، لو أن بعض الناس أمروا الناس بالصلاة ولكن لم يستجب من وجبت عليه الصلاة، هل الأمة الإسلامية ككل أو في المكان الذي حدثت فيه هذه الواقعة ليس عليها تقصير في ذلك؟ قولوا لا، طالما لم يوجد المعروف الواجب أمروا الناس بصيام رمضان فأفطر مفطرون، ناس بتفطر في الشارع في رمضان، والإمام في المسجد والخطيب قال لهم الفطر في رمضان حرام وصوم رمضان واجب، ولكن الناس لم يستجيبوا، هل حصلت الكفاية؟ يقول لا، لم تحصل الكفاية. يعني إيه الكفاية؟ أن يوجد المعروف الواجب. الأمة كأمة مسؤولة عن الحفاظ عن سلامة المجتمع من الوقوع في هذه المحرمات وترك الواجبات، وبالتالي فلا بد أن يقوم الإمام الحاكم في هذه البلدة بمعاقبة من أفطر في رمضان حتى يزول هذا المنكر وحتى يوجد المعروف الواجب. الذين تركوا الصلاة، الذين تركوا الزكاة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما امتنع قوم عن الزكاة، منع قوم الزكاة، عمل ايه؟ سابهم وقال خلاص احنا امرناهم ولا قاتلهم، وانما قال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، فالزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يعني إذن القضية ليست مجرد أن الناس تأمر وتنهى وكل واحد بعد كده حر، يعني عندنا الدولة الإسلامية لها نظام معين غرضه إقامة الدين، إقامة المعروف. ولذلك هذا دل على أن الصحابة مجمعون على أن من تركوا الصلاة وامتنعوا بعضهم على ذلك قتل. يعني إذا كان في طائفة قالت إحنا مش هنصلي ومش هنخلي حد يعاقب اللي ما يصليش. يبقى لابد ان الامام يقاتل هذه الطائفة ويلزمها باقامة الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الائمة والنهي عن قتال الحكام والائمة، قال افلا سئل افلا نقاتلهم، يعني موجود الظلم والفساد، قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة. قالش ما صلوا بس، دي رواية، وفي رواية تانية ما اقاموا فيكم الصلاة. ولذلك لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني كما بين أهل العلم أن الإمام إذا ترك الصلاة وكذلك الدعاء إليها، الدعاء إليها لابد أن يدعو الناس إلى إقامة الصلاة، وليس أن مسؤولية الأمة ممثلة في الحاكم، ودي في الحقيقة مسؤولية الأمة ككل في البداية، لأن الحاكم نائب عن الأمة وكيل عنها في إقامة هذه الواجبات، فمسؤوليتها ليست فقط في أن يوجد أمر ونهي بأي طريقة، ولكن على الكفاية. قلنا على الكفاية، إيه الكفاية دي؟ يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم. وإلا فعلى سبيل المثال لو أن طائفة من الناس زي واقعنا مثلا كده نهت عن شرب الخمر والمخدرات، ومع ذلك تجار المخدرات ومدمن المخدرات ما زالوا إيه؟ يبيعون ويدمنون وينشرون هذا الفساد، نقول خلاص الأمة قامت بما وجبت عليها بما وجب عليها؟ لا، إنما إذا قامت طائفة من الأمة بإزالة هذا المنكر حتى يزول المنكر المحرم، هنا يكون قد سقط الإثم عن الباقين، وإلا فالأمة كلها كمجموع مقصرة، يأثم كل قادر بحسب قدرته، كل قادر مقصر في القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى يزول المنكر المحرم وحتى يوجد المعروف الواجب، يأثم بحسب تقصيره في وحسب قدرته. القدرة دي أنواع، هناك قدرة قادر بنفسه وقادر بغيره أو مع غيره وقادر على أمر القادرين. إذا قصر في أي واحدة أثم، إذا لم يقصر في أي واحدة من هذه الثلاثة وأدى ما عليه ليس عليه إثم، والإثم في هذه الحالة على المقصرين، وهو من العاجزين الذين يدخلون في قول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعرف يعني أنواع القدرة بقى، قادر بنفسه وقادر بغيره أو مع غيره وقادر على أمر القادرين. نضرب مثال حسي ثم نتبعه بمثال يعني في باب الأمر المعروف. لو أن في صخرة كبيرة مطلوب أن تدفع تزال من مكانها، سد الطريق مثلا، صخرة كبيرة سد الطريق والناس لا تستطيع الحركة، بلوك كده، لقينا واحد عمل كمين للناس وأسد الطريق وأصبح الناس لا يستطيعون المرور اعتداء منه على حق الناس في المرور. أنا جئت أمر، لقيت أن الصخرة دي عادت جفز، لو أنا قادر قوي أستطيع دفع الصخرة دي، يبقى يلزمني أن أزيل هذه الصخرة حتى أمر للناس، يبقى أنا قادر بإيه؟ بنفسي. طب جيت أزقها وحركها لقيتها تقيلة جدا، بلوك ضخم جدا لا يمكن أن أحركه بنفسي، ولكن لو جئنا 10 رجال استطعنا أن نحركها. في واحد قال كل واحد يجي يزق شوية يلاقي نفسه مش قادر، يروح جاي سيبها وماشي، زق هنا مشي، ده جي زق لوحده مشي، ده يزق لوحده مشي، فترتب على ذلك أن الصخرة ما زالت إيه؟ موجودة، مش قادر يتحرك والناس مش عارفة تمشي. هل هؤلاء 10 غير مقصرين؟ لا مقصرين. مقصرين ليه؟ وكل واحد حاول على نفسه، لان هم يقدروا مع بعضهم. لو 10 دول اجتمعوا، طب واحد عايز يجي الساعه 9، واحد عايز يزق الساعه 8، واحد عايز يزق بالليل، واحد يزق بالنهار، يعملوا ايه؟ كل واحد بمزاجه؟ لا، لابد ان يجتمعوا في ايه؟ في وقت واحد. يرجع، طب يعملوا ايه؟ يرجعوا لواحد فيهم، افضل واحد فيهم واقدر واحد فيهم واعلم واحد فيهم في الطريقة دي يروحوا له ويقولوا هنعمل ايه الساعة 8:30 كلنا هنجتمع وهنزق في الاتجاه ده ونحركها بالطريقة دي. اللي يقول لهم عليه يلتزموا به، العشرة مع بعض هيقدروا ايه يحركوا الصخرة دي، وبالتالي لو ما عملوش كده يبقى كل منهم ايه مقصر. او اللي دعا طيب ما رضيوش يجتمعوا، علي انا ان امر القادري، انا لو لفيت عليهم وقلت لهم تعالوا عشان نجتمع على تحريك الصخرة دي والبلوك كده ونفتح الطريق وهم ما رضيوش، يبقى انا امرت القادرين، يبقى انا غير مقصر في هذه الحالة. لكن اذا قصرت في ان امر القادرين او قصرت في ان اجتمع معهم على ازالة هذا المنكر، او قصرت بنفسي اذا كنت انا قادرا لوحدي بنفسي، يكون هناك اثم بسبب ذلك. يبقى بنقول عندما يغيب فرض من فروض الكفاية يأثم كل قادر، القادر بنفسه والقادر بغيره والقادر على أمر القادرين، والذي لم يفرط في ذلك ليس عليه إثم. نقول مثال: ثلاثة ركبوا سيارة أجرة، السائق شغل المذياع على أغاني محرمة، خليعة، موسيقى متضمنة لمحرمات، صوت امرأة تخضع بالقول، فيها منكرات عديدة، شغل لهم في الأتوبيس فيلم فيديو فيه صور عارية وفيه منكرات. الأخ الملتحي راح اتكلم، وكان في مجموعة، راح اتكلم قال له لو سمحت يعني في لنا اغلق المذياع ده ولا اغلق الفيديو اللي فيه فيلم غير يعني فيلم مذموماني ومحرمات. قال له خليك في نفسك مش هقفله، هو كده عاجبك عاجبك مش عاجبك انزل. نتخيل لو ان كل من معه قاموا من غير ضرب ولا قفل بتاع بايدهم ولا حاجة خالص، بس كلهم راحوا للسواق ده واحد واثنين وثلاثة وقالوا لازم تقفل، فهذا تتخيلون هيقفل. لو السبع ركاب بتوع السيارة الأجرة اللي جوه الأجرة كلهم تكلموا وقالوا لا نريد هذا، هل سيقضي بالكلام فقط؟ ده بالأمر باللسان، فضلا انه قد يكون زي ما قلنا في مثال الصخرة تغيير بالإيه؟ باليد، واحد سدد السكة من حق الناس انها تمر، لو سبناه وهو يفعل ما يريد ظلم الناس، انا الواحد لا استطيع. لو هو جه ويعني واحد فقط يمكن يعتدي عليه، لكن لما يلاقي عشرة سيمتنع من الايه؟ من الاعتداء. البلطجية في حي من احياء اسكندرية هنا اجتمعوا على بيع المخدرات علنا، واحد الاخوة ما حاول ان ينهاهم ضربوه ولا عوروه، فاجتمع الاخوة معا وعملوا بس ايه مسيرة فقط، وقالوا لا إله إلا الله البلطجية عدو الله. البلطجية كلهم قالوا للإخوة إيه إحنا عايزين نصلح، معلش مش هنعمل كده تاني كده، صح ولا أنا غلطان؟ فمثل هذا الأمر اجتماع المسلمين على إقامة واجب من الواجبات الشرعية لكي يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم. هذه الواجبات واجبة على الكفاية، معناها ان مش كل واحد من افراد الامة يجب ان يقوم بذلك بنفسه شخصيا، ولكن توجد طائفة تقوم به حتى يزول المنكر وحتى يوجد المعروف. فيه بنحدد المعروف الواجب والمنكر المحرم، لان في المعروف يشمل كل ما عرف في الشرع حسنه، يعني صلاة ركعتين سنة الصبح هذا هي هذه من المعروف، لكن لو تركها الانسان لم يأثم. ولذلك بنقول ان الواجب ان نقوم في اقامة الواجب، والمستحب يبقى مستحب، ونزيل المنكر المحرم. ازالة المنكر المحرم واجب، وازالة المنكر المكروه فقط مستحب، ان نسعى الى ذلك. فاما اذا ترك الجميع ذلك زي ما هم تركين دلوقتي كده، الامة تاركة تحرير المسجد الاقصى، ليه؟ لعجز من البعض وتقصير من الباقين. في ناس ذكرت بالقضية و بينت لماذا عجز المسلمون عن ذلك بسبب بعدهم عن دينهم، وحث الناس على العودة إلى الدين، وحث الناس على نصرة الإسلام بكل ممكن في بلادهم حتى يتمكنوا من نصرته في البلاد الأخرى في أرض فلسطين في تحرير المسجد الأقصى. وهناك أناس تركوا القضية، لا دخل لهم. النهاردة نحن لا نقدر بأنفسنا ولا حتى بغيرنا ممن يستدين حتى يوجد اجتماع من الأمة، عشان المعروف الواجب ده وإزالة المنكر المحرم مش هيكفي فيه 10 زي الصخرة، ده عايز ايه؟ مئات الألوف على الأقل، وعايز قوة عظيمة حتى يرتدع أعداء الإسلام، عايز يبقى المسلمين عندهم على الأقل سلاح نووي على سبيل المثال، يوم يكون فيه علشان يقدروا يخوفوا التانيين وما يستعملوش السلاح النووي، ولا يكون فمثل هذا الأمر، أعني إن فروض الكفاية حتى يولد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم لابد فيه من الاجتماع حتى يقوم هذا الفرض، ويأثم الإنسان إذا كان مقصرا، والمش مقصر لا يأثم. وهذه نقطة غاية في الأهمية، بس بنعرف أنواع التقصير، لأن البعض يظن أن التقصير مختص فقط بالشخص في نفسه، وأغفل القادر مع غيره، أو القادر بغيره، وكذلك يغفل القادر على أمر القادرين وتهيئة الأسباب، لأن الأمر القادرين ده إن إحنا نأخذ أسباب القوة والقدرة ونعد العدد لأعداء الله لنصرة الدين حتى نتمكن من رفع الظلم وإزالة المنكر الممنوع. بنؤكد على أن من بذل كل ما يقدر عليه ولم يستجب له ليس بآثم. لماذا؟ لأن البعض قد يتصور أنه نتيجة وجود المنكرات وما أكثر المنكرات، وأنه يأثم الجميع لأن الأمة ككل لم تقم بهذا الواجب. قد يطلق بعض أهل العلم آثم الجميع في حالة عدم وجود فرض الكفاية، فيقول لابد أن أصنع شيئا، يصنع شيئا، ممكن يروح جاي إيه الصخرة دي هو مش عارف يزحزحها ولا عارف يكسرها، يروح جاي خبط دماغه فيها عشان إيه يكسرها، يقوم هو اللي اتعور ويقول عملت اللي عليا، عايز أعمل أي حاجة أرضي ضميري إن أنا عملت حاجة. ومثل هذا ليس من الإيه؟ من الفقه في الدين، وهذا ليس واجبا عليه، إن هو إذا لم يكن عنده الصخرة دي المفروض تتكسر، ما عندوش الآلة الشاكوش اللي كسرها بيها أو البلطة أو نحو ذلك، يقوم لا يلزمه أن يكسرها برأسه. كان البعض زمان الحمد لله معظمهم قد رجع، قالوا إن في تغيير المنكرات يجب الخروج على الحاكم الخارج عن الشريعة ولو بعصا. طب الناس هتطلع من العصيان تعمل ايه؟ تطلع من العصيان وهم لا يقدرون، سوف يقتلون ويضربون، لابد ان يعدوا عدة لتغيير هذا. زي ما البعض مثلا بيفكر ان احنا نروح نحرر المسجد الاقصى بالاجساد، من فين واعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ طب ما فين ناخد معنا سلاح؟ ما هو سلاح عايز يقاوم سلاح الايه؟ الاعداء. هتقوليش هقاوم بحجارة في هذا الموطن، ممكن في موطن تاني يمكن حجارة تقوم مقام الايه السلاح، زي الانتفاضة مثلا داخل الاراضي المحتلة هتقوم مقام جزئي، لكنك لست مسؤولا ان تواجه عدوا مثلا بالطائرات، تواجهه بايه؟ بعصي او بسيوف حتى. لابد ان تعد عدة مناسبة، والعدة دي عايزة إعداد مسبق لها حتى يتمكن الناس من أداء هذه الواجبات، وحتى يستطيعوا. نقول الكلام ده علشان ما حدش يحصل له نوع من اليأس الضيق من الواقع الموجود المليء بالمنكرات، فيقدم على أي شيء حتى ولو أدى إلى تضييع حق المسلمين أو أذية المسلمين أو سفك دماء المسلمين بغير حق. طب هنعمل ايه؟ مش عارفين نعمل غير كده. خلاص، اذا كنت عاجزا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعود نعود كم شيخ الاسلام والله تعالى أوجب ذلك لو أجب الأمر المنكر على الكفاية منها من الأمة بقوله ولتكن منكم أمة. طب إيه الدليل على أن هذه الآية تدل أنه فرض كفاية؟ كلمة منكم، إن منكم الأصل في كلمة من أنها للتبعيض، لو قلت جماعة من أهل المسجد ينظفون المكتبة أو يرتبون المكتبة، يبقى أنا قصدي طائفة معدودة وليس كل واحد في الايه في المسجد، لان كلمه من كذا ولتكن منكم امه ولتكن منكم جماعه وطائفه يامرون بالمعروف. فاذا منكم للتبعيض. بعض العلماء قال بل هذه الايه لا تدل على انه فرض على الكفايه، بل هو فرض عين، وان كلمه من هنا زائده. اقول لك ليكن منك الرجل الصالح، هي في الحقيقه معناها ايه؟ لتكن أنت رجلا صالحا، فمن هنا زائدة. الجمهور أهل العلم الذين قالوا فرض على الكفاية وليس فرض عين قالوا أن الأصل في ألفاظ القرآن أن لا يقال عن شيء منها أنه زائد، بل الأصل أن كل منها يؤدي فائدة، وأن فائدة من الأغلب من استعمالها للتبعيض. فإذا كلمة حرف من أنها للتبعيد، التبعيد يعني أن جزء وبعض الناس يقومون بذلك. ثم هناك آية أخرى أصرح وآكد في أنه فرض على الكفاية، قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نص صريح في عدم الخروج جميعا في الجهاد، وإنما طائفة، إما أن المعنى تخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم طائفة لتبقى طائفة في بلاد الإسلام تدفع عنها، أو تبقى تخرج طائفة في الغزو وتبقى طائفة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتتعلم الدين، فإذا رجع الغزاة علموهم ما قد يعني نزل من الوحي ونحو هذا، علموهم الدين وأنذروهم. وبالتالي فواجب الإنذار ولينذروا قومهم إذا رجع عليهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، من الذي يتولى الإنذار؟ المتفقهين في الدين، وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأنه لا بد له من فقه. إذا واجب الإنذار الذي هو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم به طائفة، وهذا من أصرح الأدلة. وقوله وأولئك هم المفلحون، حصر لا فلاح إلا بذلك، لا فلاح للأمة في مجموعها إلا إذا قامت بهذا الفرض. ولذلك الذين يقومون بهذا الواجب هم أعلى درجات المفلحين، إذا قاموا به حتى وجدت فروض الكفاية وحتى وجد الأمر المعروف عن المنكر فالأمة قد أفلحت، وإذا ورد جزء من ذلك وقصروا في جزء آخر، الذين قاموا بما يقدرون عليه هم المفلحون، والذين قصروا ليسوا مفلحين. هذا دليل على إثم من قصر في فروض الكفاية، كما شرحنا أنواع التقصير. قال شيخ الإسلام وإذا أخبر بوقوع الأمر والمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم، إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منه. يعني احنا قاعدين هنا في المسجد نتكلم عن واجبات الدين ونتكلم عما اوجب الله وعما حرم الله في العقيدة في العبادة في الاخلاق، في نبين الكتاب نبين السنة. طب الناس اللي قاعدين في مكان اخر وموش المسجد احنا مقصرين في حقهم هل من الشرط عشان حتى أكون قد قمت بما علي أن أنا أذهب إلى كل واحد شخصيا وأخبره بذلك وأوصل له ذلك؟ فشيخ الإسلام بيقول ده ليس على الرسول نفسه أن هو يوصل لكل واحد شخصيا، عليه أن يبلغ ما يقدر عليه بالوسيلة التي يقدر عليها. وقد يقول الواجب الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، إن هو ما بقاش في مانع يمنع، هو فرط وسد أذنيه، أو هو فرط ولم يستمع ولم يأتي ولم يتعلم، هل يأثم القائم بما يقدر عليه؟ إذا كنا نقدر على أكثر من ذلك وجب علينا، إذا كنا لا نقدر على أكثر من أن نتكلم في المسجد أو نتكلم في مثلا رسالة أو كتاب أو في مثلا وقت قناة فضائية أو في إذاعة أو في شريط، نفعل ما نقدر عليه لنوصل لكل مكلف ما يلزمه شرعا، وإذا فعلنا ما نقدر عليه لم نأثم. والله أعلم وأعلم. الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم. الأمة الإسلامية مكلفة أن تزيل العوائق التي بين الناس وبين الإسلام وبين تفاصيل الإسلام، ثم إذا فرطوا فرط الناس فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه، كان التفريط منهم لا منه. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن، ليولتكم منكم أمة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يقول ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك. الجهاد أصلا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس أمر عملي ونهي عملي. قال فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا لم يقم به بالجهاد أو بالأمر المعروف عن المنكر من يقوم بواجبه، زي الجنود المخصصون للقتال المقاتلة، إذا قصروا يبقى الأمر يتسع ليلزم الآخرين أن يقوموا به. يعني بعض الناس يظن يقول هذه مهمة الحكام، إذا قصروا فلا شيء علينا في كل الواجبات، تعليم الناس الدين هذه أصلا مهمة الحاكم النائب عن الأمة في القيام بهذه الواجبات، إذا قصر الدعوة إلى الله مهمة الحاكم أيضا إنه وكيل عن الأمة كما ذكر، طب إذا قصروا هل سقط التكليف للأمة إقامة الحدود؟ كل هذه نصرة المظلوم، ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من إعطاء الحقوق لأصحابها، دي كلها خطابات كانت موجهة للأمة الإسلامية. خاطب الله المؤمنين بالحقوق والحدود خطابا مطلقا، فقال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. الخطاب ده كان مين؟ خطاب لمين؟ للأمة. ما قالش يا أيها النبي اقطع يد السارق، وإنما خاطب الأمة ليعلم أن هذه مسؤولية الأمة، ولكن لا يمكن لأحد أن يقوم به إلا مع القدرة، والقدرة هي السلطان، فلهذا وجب على ذي السلطان ونوابه أن يقيموا الحقوق والحدود التي شرع الله عز وجل. فإذا قصروا وقدر على ذلك غيرهم وجب على غيره. يعني واحد موضوع في وظيفة إدارية حتى في العمل الدعوي، نفترض مثلا إن إحنا قلنا إمام المسجد فلان مطلوب منه أن يعلم الناس في المسجد وأن يحافظ على الصلوات في أوقاتها. والإمام ده ما بيصليش في المسجد، هو المتعين والراجل بينام عن الصلاة. هل يسع بقية أفراد المسجد دول ما يصلوش ويسيبوا المسجد مقفول، ولا لو في حد قدر على ذلك يلزمه؟ ودي قضية مهمة جدا، ان احيانا تكون هناك مسؤولية على شخص معين وهو فرط فيها، كان المفروض يعلم الناس ما علمهمش، بيحضرش الدرس، بيحضرش الدرس كويس، وترتب على ذلك ان انصرف الناس، يجي مرة وما يجيش ثلاث مرات لغاية ما الناس كلها ما بتجيش. يبقى لو في واحد تاني في المسجد قادر على ذلك، قادر أن يصلي إمام بالناس، والمؤذن اللي بيفتح ما فتحش وفي واحد تاني معاه مفتاح، يروح التاني ده يبقى هو اللي يلزمه أنه يفتح عشان الناس يصلي، وواحد تاني هو اللي يتقدم للإمامة في غياب الإمام، والذي ترك الدرس الذي يتعلم فيه الناس العلم الواجب وغيره قادر على ذلك يلزمه أن يعلم الناس. إن بعض الناس يظن أن الأوضاع الإدارية مقصودة لذاتها، لا، دي مقصودة لغيرها، انه يبقى في ترتيب لشيء معين مش معناه انه يسقط التكليف عن غيره حتى ولو كان مقصرا، وهو يتحمل الاثم، هو يتحمل اثم بلا شك، ولكن غيره اذا قدر وجب عليه. ولذلك المسلمون على سبيل المثال تعرض بلد من بلادهم لعدوان البوسنة، والمسلمون دول بأسرها محدش تحرك. طب في ناس استطاعت أن تذهب إلى هناك لتغيث هؤلاء المسلمين، وجب عليهم ذلك وأحسنوا صنعا، وبالقدر الذي أغاثوهم به سقط حرج كبير عن جمع كبير من المسلمين، وبقي الحرج على من كان قادرا على شيء فلم يفعل. ده أمثلة على ذلك. لذلك نقول هذه المسألة عظيمة الأهمية، الوضع الإداري أو حتى النظام الشرعي في الإمارة والحكم، هذه الأمور ولو كان أميرا عينه النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقم بأمره وجب عليهم أن يقيموا غيره ليقوم بأمره صلى الله عليه وسلم. حديث في سنن أبي داود وحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أميرا وأمره بأمر فلم يقم بهذا الأمر، فلما رجعوا عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم ولامهم وقال عجزتم إذ لم يقم من أمرته بأمري أن تقيموا رجلا مكانه فيقوم بأمري. دي قاعدة في الحقيقة عظيمة الأهمية في قضية العمل الجماعي، عندما لا يقوم من وجب عليه بواجبه، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته. كلام الإمام الشوكاني يقول في الأمر المعروف عن المنكر أيضا استدلالا بأن هذه الواجبات خطبت بها الأمة، يقول أنها إذا قام بها الحاكم أعين على ذلك، معنى الكلام، وإذا لم يقم به الحاكم، إذا لم يقم به الإمام، فما زالت هذه التكاليف في أعناق الأمة لأنهم خوطبوا بها، وأهل العلم المقدمون في الوجوب لأنهم الأقدر على أن يقودوا الأمة في ذلك. زي ما الشيخ الإسلام تيمية بيّن في الموضوع السابق أن أولي الأمر من العلماء والأمراء كما سبق أن شرحنا، فهم الذين يتوجه عليهم أن يجمعوا الناس حتى يقيموا الأمر الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به. لذلك هذه القضية مترتبة على من وجهت لهم هذه الخطابات، الأمة الإسلامية ككل، ولذلك وجب عليها أن تجتمع وتتعاون على إقامتها، إذ لا يمكن إقامتها بغير تعاون. ومرد ذلك حين يوجد إمام أن يعان الإمام على إقامتها، مرده إلى الإمام. وإذا قصر أو غاب أو عجز وجب على كل قادر أن يقوم بما يقدر عليه من ذلك، وإلا أثم كل قادر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الفرق بين تعريف الحسبة وبين تعريف الأمر المعروف والنهي عن المنكر. واحد اسمه أحمد وهو أبو محمود، إيه الفرق؟ الحسبة نردها إلى أن أصل الأمر ده حتى يكون مقبولا يحتاج إلى احتساب، إلى نية صالحة، فسموه إيه؟ حسبة. ولكن أصبح اصطلاحا على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم أصبح اصطلاحا أيضا في وظيفة في الدولة الإسلامية وولاية في الدولة الإسلامية اسمها ولاية الحسبة. يقصدون أن يتعين أن يعين لها أفراد يقومون بهذا الواجب، وإلا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه أفراد معينين، لأن المجتمع كله كان بيقوم بهذا الواجب، وكان مجتمع صغير. ولما اتسع المجتمع أصبح هناك من يقوم، زي بالضبط كده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين قضاء لكل لكن كان يرسل من يقضي بين الناس، وهو صلى الله عليه وسلم كان يتولى ذلك في المدينة. لما اتسعت الرقعة الصحابة عينوا قضاة في البلاد وهكذا. فالحسبة أصبحت ولاية في الدولة الإسلامية بعد أن اتسعت البلاد. هناك من يشرب السجائر أمام المسجد وهذا من المنكر، فلا بد أن ينتهي. ولا في أمام المسجد ولا بعيدا عنه شرب السجائر من المنكرات. الله المستعان. يقول ما هو الضابط في المعروف الواجب مثل فطر البعض في رمضان؟ هل هناك عدد معين الأفراد المفطرين؟ لا، وجود فرد يعلم بالفطر هذا منكر. احنا مكلفين في تغيير المنكر، المنكر الظاهر بغير تجسس، المنكر الظاهر بغير تجسس. مش مطلوب ان احنا ندخل بيوت الناس ونفتش عليهم ونشوفهم بايه بيفطروا في رمضان ولا لا، او نشوفهم بيصلوا في بيوتهم ولا لا. علينا اذا جاء وقت الصلاة ورأينا يعني أناسا يقضون الوقت من الأذان للأذان جالسون على المقهى، يبقى هنا تأكدنا أنهم تركوا ليه الصلاة. واحد بيفطر في رمضان علنا، واحد بيقول لن أؤدي الزكاة، هذه الأمر هنا وجد المنكر. وحكم الشرع افطار الفوطة يجب ارتكاب، الذي أفطر في رمضان ارتكب كبيرة من الكبائر أعظم من شرب الخمر ومن قتل النفس ومن الزنا والسرقة، ويجب أن يعاقب عقوبة تزجره عن ذلك. ومن أهل العلم من يقول بل هذا يعني الإمام الحاكم ينبغي أن إذا أصر على الفطر يعرضه على القتل، لكن الصحيح طبعا هو لا يقتل لكن يعاقب عقوبة تزجره عن ذلك. الحد المعروف الواجب الذي أوجبه الشرع، الذي أوجبته الشريعة، الذي أوجبته الشريعة بالأدلة من الكتاب والسنة. الله المستعان. يشتد الهجوم على السلفيين في الإعلام بعد المظاهرات والمشاركة السياسية، يعني كان أفضل عدم المشاركة. هو الإخوة عملوا حاجة ولحقوا شاركوا؟ ده هو مجرد هم راحوا الاستفتاء علشان يقولوا نعم. ولكن القضية لابد ان احنا يعني هذا الهجوم يعني سواء يعني شاركوا او لم يشاركوا، طالما ولد تأثير على الناس سوف يتعرضون له. وكما ذكرت يعني إذا لم تجدوا الناس يقذفونكم بالحجارة فاعلموا أنكم لستم على الطريق. اللي فاكر أنه هو هيمشي بسكة ما فيهاش أذى، والأذى ده كان زمان أمن الدولة اللي بيقوموا به، والشيطان لما واحد يعني يفشل في مهمته بيأس ولا بيدور على حد غيره؟ بيدور على حد غيره. واحد فشل في المهمة ولا مات ما بيبطلش بيجيب واحد غيره، ففي شياطين بتموت بيجيب غيرهم، بيدور على غيرهم. فكان زمان بيقوم به أمن الدولة والمعتقلات والسجون، ودلوقتي هيقوم به ناس تانية في الإعلام والجرائد بس ما تقلقوش، لأن هذا الأمر في الحقيقة بالنسبة لمسيرات 15/5 في الانتفاضة الثالثة. احنا شرحنا هذا الأمر وقلنا ان المسيرات اللي عايزة تقتحم الحدود او تقف عند الحدود تفكير غير سوي وغير يعني غير صحيح، ولا يراعي القوة التي يجب ان تحسب للعدو وللمسلمين، ولا يراعي المصالح والمفاسد، ويترتب عليه من الخسائر المسلمين ما الله عز وجل أعلم به. وأظن أن هذه الدعوات يعني للاقتحام للحدود أو حتى للوقوف على الحدود بالملايين انتهت. إذا كان حد فاكر أنه هو ده ما يدعى إليه فيبقى هو فهم خطأ الآن. أما اختصار على الميادين كميدان التحرير المطالبة بالحقوق المشروعة لأهل الإسلام في فلسطين ولإحياء القضية الفلسطينية وتذكير الناس بعداوة اليهود ونحو ذلك، فهذا الأمر أمر مشروع. فبنقول إن الكلام بتاع الانتفاضة ده مقتصر على ميدان التحرير وإرسال قافلة مساعدات، مش بالملايين، مش مسيرة مليونية، إرسال قافلة مساعدات عربيات تروح توصل المساعدات الغذائية والطبية وغيرها لأهل غزة وترجع. وخلال المرحلة دي المتظاهر الموجودون في الميدان بيطالبوا بمطالب معينة من حقوق الفلسطينيين، فهذا أمر مشروع. نعم، قنوات فضائية تعمل ايه؟ ايوه ماشي، ما هي الانتفاضة دي هتتعمل فيها ايه؟ لا مفيش حد اللي بيقول كده، لا مش فاهم، ومفيش حد هيعمل كده ان شاء الله. اللي هيعمل كده بلا شك مخطئ، وحد واللي حد عايز يشارك بما ذكرنا من غير ما يروح يقف على الحدود. يعني انا شرحت قبل كده وفي فتوى النهاردة نزلت خلاص على صوت السلف في الموضوع ده في الجرائد الرسمية، أن الأزهر والصوفية يقولون السلفيون خوارج هذه الأمة، لا يهتمون إلا بالجبة والجلباب باللحية والجلباب. طبعا هذا من الظلم لمن صدر منه يعني. وعلى أي الأحوال مسألة التهمة بالخوارج تهمة باطلة، لأننا لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله. وكما ذكرت هذا جزء من الاتهام الباطل يجازيه الله عز وجل لما قال، ونسأل الله أن يتوب عليهم. بعض الصحف ذكرت خروج الآلاف النصارى احتجاجا على مظاهرات السلفيين. هم ما يجوش عشرات، يقول لك آلاف عشان تعرفوا الإعلام المأجور. وهم المسلمين المسيحيين ضد الوهابيين. طبعا بلا شك ان هذا ليس مطلب السلفيين لوحدهم، مسألة اعفاء يعني اطلاق سراح من يحجز لاجل انه اسلم، هذا يعني امر مطلب يعني حق بلا شك. اطلاق سراح من يعني يمنع من الاسلام ظلم عظيم جدا ان يمنع إنسان من الإسلام وأن يعاقب ويهدد ويرهب بقتل أو بخطف أو بحبس، هذا من الظلم والعدوان. وأنا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصره ظالما بأن أمنعه من الظلم، وأنصره مظلوما إذا كان إنسان واحد مظلوم. هي أولا هذا يعني ليست قضيتنا الوحيدة، هي قضية المسلمات أو المسلمين الجدد، لكن هذا جزء من الواجب علينا طالما قدرنا عليه. ويعني نحن نهتم بكل قضايا المسلمين في كل مكان، والله المستعان. طب وليه مش عايزينها تظهر على تروح للنيابة زي ما النائب العام طالبها؟ ليه يصر بنفس الأسلوب المريب انها تظهر تحت سلطانهم قناة نصرانية؟ ليه ما يبقاش انها تعيش حياة عادية كسائر الناس ويبقى معروف مكانها والناس كلها بعد ما صارت ان بلا شك انها ذهبت الى مشيخة الازهر لإعلان اسلامها بالشهود. استغفر الله. حكم بيع الاثار، بيع التماثيل محرم لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال ان الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام. نذرت اخت بذبح خروف لله وتطعم منه اهل البيت الذي تسكن فيه واهل المسجد، هل يجوز ان تأكل منه هي واولادها وهم من اهل هذا البيت بعدما حصل لها ما ارادت؟ عامة العلماء يقولون المنذور لله ينفق في الوجه الذي نذره صاحبه، هي نذرت ان تطعم منه اهل البيت، فاذا كان اولادها من اهل البيت اكلوا منه والله اعلم، ولكن الاحوط ان لا تأكل هي منه. سبحانه وتعالى.